بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. جاء به على هذا الوزن فهو معناه الاستخراج. تقول استثنيت الماء من البير أي استخرجته منها، فهذا معناه لغة. وهو الاستواه في الاصطلاح الإخراج بإلا أو إهدى أخواتها ما بعدها من حكم ما قبلها، من حكم شيء قبل إلا، هذا هو الاستثناء في الاصطلاح. فعرف ابن مالك الاستثناء أو ذكر حكم ما يستثنى الذي يقع بعد إلا بعد ذات الاستثناء، هذا اللي يبحث عنه عن إعرابه في هذا الباب. الذي المستثنى المستخرج ما حكمه؟ فقال ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. ما أي الذي، أي الاسم الذي استثنت إلا، أي استثنته إلا، أخرجت إلا مع تمام. هذا إشارة إلى أسلوب الاستثناء مع تمام، أي مع تمام الأسلوب الاستثنائي، وذلك بذكر المستثنى منه في الكلام. هذا التمام ينتصب، أي ينتصب هذا المستثنى، وهذا يكون بوجود أركان الاستثناء، وهي المستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى. فإذا وجدت هذه الثلاثة فهي هذه أركان الاستثناء. فما بعد إلا وهو المستثنى ينتصب، ينتصب، لكن بقي شرط لانتصاب المستثنى قولا واحدا، قولا واحدا، وهو ألا يكون هذا الكلام منفيا، فهو مثبت وتام. فالمستثنى الواقع بعد إلا حكمه واجب النصب. تقول جاء القوم إلا زيدا، وفي هذه الحالة يستوي أيضا حكم ما لو كان الاستثناء منقطعا، بأن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، يستوي مع المستثنى الذي من جنس المستثنى منه. فتقول جاء القوم إلا حمارا، قولا واحدا. ورجع الحجاج إلا أمتعتهم، قولا واحدا. لأن الأمتع ليس من جنس الحجاج، كما أن الحمار ليس من جنس الناس، لكن مع تمام الاستثناء وثبوته يجب النصب المستثنى قولا واحدا. هذا معنى قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، أي قولا واحدا. إذا انتصب الآن فما ناصبه؟ ناصبه ظاهر كلام ابن مالك أن الناصب المستثنى هو إلا، أي الأداة. وقال بعض النحاة إن الناصب هو إلا مع الفعل الذي قبل إلا. إذا فالنصب ليس بإلا وحده، بل بواسطة أو معية هذا الفعل الذي قبل إلا، وذلك لأن الأصل في العمل بالفعل. وإلا هو حرف، نعم بعض الحروف يعمل، فإلا هنا قالوا عمله ليس مستقلا، ليس هو وحده اللي يحمل. هذا قول على كل حال ينتصب. ثم قال رحمه الله وبعد نف أو كنف انتخب اتبع ما اتصل وانصب ما انقطع وعن تميم فيه إبدال وقع. وبعد نف هذا الأسلوب الثاني من أساليب الاستثناء، وهو ما إذا كان الأسلوب تاما منفيا، ما تقدم إذا كان تاما مثبتا، وهذا الأسلوب الثاني إذا كان تاما منفيا. هذا ما نقوله بعد النف أو كنف وهو الاستفهام. في هذه الحالة انتخب، انتخب أي اختير في إعراب المستثنى اختير في إعراب المستثنى انتخب ها اتباع ما اتصل أي إعراب المستثنى في هذه الحالة أن يكون تابعا للمستثنى منه في الإعراب. وهذه التبعية إما على أنه بدل بعض من كل وهذا ما ذهب إليه البصريون، أو هذا الإتباع أن يكون على سبيل العطف باعتبار إلا حرف عطف وهذا ما قال به الكوفيون، وذلك لأن إلا قد تأتي عاطفة وهذا قليل كما في قوله وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان أي والفرقدان، فقال الكوفيون إلا هنا عاطفة إتباع ما اتصل. فقول إتباع ما اتصل وانصب انقطع إتباع ما اتصل هذا كما يبين الآن، فمثال أن تقول ما جاء القوم إلا سعيد هذا إتباع ما اتصل أي المستثنى من جنس المستثنى منه، فتجعل بدلا منه، تجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه بدل بعض من كل. نعم. هذا اتباع ايش باتصل، فتقول جاء ما جاء القوم الا سعيد، فسعيد بدل بعض من القوم لان القوم مرفوع على انه فاعل، فتتبع سعيد للقوم على انه بدل منه بدل بعض من كل، او على انه معطوف عليه لان الا تاتي للعطف وهذا عند اهل الكوفه. وقول وانصب من قطع اي في هذه الحاله انصب المستثنى قولا واحدا اذا كان الاستثناء منقطعا بان يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كان تقول ما جاء القوم الا حمارا، فحمارا هنا واجب النصب، قاعده الا ان وجوب النصب في الحقيقه هذا عند أهل الحجاز، هذا عند أهل الحجاز، رأيت؟ وانصب من قطع، هذا هو وانصب من قطع تنصب وجوبا عند أهل الحجاز، إلا أن بني تميم يجوزون الإتباع في المنقطع أيضا، يفرق بينهما، يجيزون الإتباع. فعنده في هذا الساعة وإلا حمار على الإتباع، تتبع حمار القوم، هذا يجوز، هذا عند بني تميم. وعليه قول الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس إلا اليعافير، اليعافير مستثنى لكن استثناءه مما قبله استثناء منقطع، لأن اليعافير جمع يعفور صغار البقرة الوحشية ليس من جنس الأنيس، الأنيس للإنسان ما هو؟ هو إنسان مثله، ليس الأبقار هذا لا، رأيت؟ إذن فيكون الاستثناء منقطعا لكنهم أتبعوه أو لكن الشاعر أتبعه، وهذا شاهد لبني تميم رأيته لبني تميم، فهذا هو المراد بهذا وانصب من قطع. وعن تميم فيه إبدال وقع، وعن تميم فيه إبدال وقع، فلا تنصبه بل تتبعه، أي يجوز ليس أنه واجب عندهم، يجوز الاتباع عند بني تميم. وهذا في الحقيقة في شيء من السعة، والأدلة على كل حال من كلام العرب جاء موافقا له. نعم من جهة اللفظ هكذا. نعم. ثم قال وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد. وقول وغير نصب سابق في النفي غير نصب رحمك الله غير النصب السابق في النفي قد يأتي أي غير نصب المستثنى الذي سبق المستثنى قد يسبق إذا سبق في النفي هو الأولى في هذا أن ينصب أو المشهور أو الكثير أن ينصب لكن قد يأتي غير النصب غير النصب السابق في النفي ولكن نصبه اختر إن ورد تقول ولكن نصبه اختر إن ورد لأن هذا هو الكثير في كلام العرب هذا هو الكثير في كلام العرب تقول فكل شفيعا يوم لا تؤذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قاربي لا ليس في هذا بمغن فتيلا عن سواد بن قاربي ليس في هذا إلا النبيون شافعوا إلا النبيون شافعوا فإلا هنا الاستثناء هنا في الاستثناء هنا منفي ما قبله منفي وهنا تقدم المستثنى على المستثنى منه رأيت تقدم المستثنى على المستثنى منه فمثل هذا ينصب قولا ينصب كثيرا لكن قد ورد غير نصبه إلا النبيون فالنبيون مرفوع رأيت لكن نصبه اختار إن ورد وهذا في الحقيقة كما يقولون على يكون على القلب أي جعل المستثنى مستثنى منه على أنه بدل على أن الشافي يكون بدلا من النبيين مثلا على سبيل القلب وهذا نوع من القلب في كلام العرب إلا أن نصبه هو الكثير وهذا الرفع أتى في هذه الحالة يكون النبيون مرفوعا على أنه معمول لفعل قبل لفعل تقدم فاعل له نائب فاعل وشافع يعرب بدلا من النبيين على أنه بدل بعض من كل فيعرب هكذا إلا أن الكثير نصبه ووقوع هذا في الشعر يدل على أنه هل يقال من الضرورات لأنه من الممكن أن يقول إلا النبيين الشافع لكن لما حصل القلب أبقاه على الرفع نظرا لما قبل النبيين ما تفهمون فهذا معنى هذا البيت نعم ثم قال وإن يفرق سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم هذا الأسلوب الثالث من أساليب الاستثناء وما عدا هذه ثلاثة فرع عنها فهذا الاستثناء يسمونه الاستثناء المفرغ وهو يكون عند فقدان أحد الأركان عند فقدان أحد الأركان وذلك الركن المفقود هو المستثنى منه يحذف فإذا حذف هذا المستثنى منه فلا بد أن يكون الكلام منفيا لابد أن يكون منفيا في هذه الحالة حتى يحصل التفريغ للاستثناء ففي هذه الحالة يكون لا عمل إلا في هذه الحالة بل العمل لهذا الفعل أو العامل الذي قبل إلا فقط فيكون ما بعد إلا ليس في الحقيقة من جهة المعنى مستثنا ليس مستثنا رأيت ليس مخرجا من شيء قبله على التحقيق في ظاهر اللفظ ليس مستثنا لأنه يكون معمولا لعامل قبل إلا وليس إلا فيه دخل فلذلك يذهب الاستثناء بل فيقال ما بعد إلا مرفوع بكذا منصوب بكذا مجرور بكذا فقط. رأيت فتقول ما جاء إلا زيد. شوف فزيد هنا معمول لجاء فقط فاستثناء، لكن هناك حصر بإلا فقط، فإلا أفاد الحصر في هذه الحالة ولم يفيد العمل من جهة اللفظ، لكن من جهة المعنى أفاد الحصر. رأيت إذن فهذا الاستثناء المفرغ، تقول ما وما رأيت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد وهكذا. يكفي. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بالنسبة للإعراب في البيت السابق لا نعيب إعراب الأسلوب الاستثنائي، ولكن نعيب على القلب. على القلب أي نقول؟ المستثنى منه الذي تأخر نعيبه بدلا من أي نعم كيف حال تقدم نعم هكذا نعرب نعم هذا هو القلب فافهم فليس الشك كاليقين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هذه الدقة ذكرتني كان شيخ المختار كنت أذهب إليه هو مع أنه من مدة بالقديم ما كان في بيتي جرس، فأنا سألته فقال والله هذا الجرس صوت هذا كان في شيء ما أريده، وكنت أدق الباب كذا هذا أحب إليه الجرس لأنه فيه رنة وفي الجرس رنة وكذا، وله قال لي كذا إلى أن توفي ما كان عنده جرس، لكن أنظمة البيوت الآن فيها أجراس وفيها أشياء كثيرة، الناس في تطور سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم عليه. أما بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة الله واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين ألف آمين. نعم قال في باب الاستثناء وتلغي إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلا الفتى إلا العلى. نعم قوله وألغي إلا ذات توكيد، وألغي إلا ذات التوكيد حال كون إلا ذات التوكيد أو ذات هنا نعت أو حال أحدهما، وألغي إلا حال كونه أو حال كونها صاحب التوكيد، إلا أن ذات هذا ليس مشتقا، فعلى هذا كونه صفة لعل هذا لا بأس يكون هذا أرجح من هذه الناحية. على كل حال وألغي إلا ذات التوكيد أي ألغي إلا إذا كانت للتوكيد ولم يؤت به ليعمل كلا تمر بهم إلا الفتى إلا العلا. ومعنى ذلك ووجه ذلك هنا كلا تمر بهم إلا الفتى العلا إلا الفتى العلا، فكررت إلا للتوكيد فقط للتوكيد الأولى فهي ليست مستقلة إذن فلا عمل لها، فلا عمل لها لكنها تفيد التوكيد إلا الفتى العلا. والفتى يكون في محل النصب لأنه مستثنى، والعلا بدل من هذا الفتى على هذا، وكررت إلا للتوكيد. نعم ثم قال رحمه الله نعم وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد وإن تكرر إيش إن تكرر لا لتوكيد أي إذا كررت إلا وليس للتوكيد، وهذا يعود إلى المتكلم ماذا يقصد به لا لتوكيد فمع فما تفريغ التأثير في العامل دع بواحد مما بإلا استثني، فمع تفريغ التأثير دع إذا كان الاستثناء هذا مفرغا وكررت إلا، ففي هذه الحالة اجعل أحد المستثنيات قد عمل فيه ما يقتضيه إلا من العمل عند التفريغ، أو وإلا في هذه الحالة لا يعمل على كل حال، لكن في هذه الحالة ما يقضيه العامل قبل إلا من العمل، تعطي ذلك العمل لذلك العامل قبل إلا، وتجعل الباقي تجعل الباقي قد أثر بالعامل وهو إلا، أو أثر فيه إلا، معنى إلا في الحقيقة التفريغ لا، لكن في هذه الحالة إذا أعطي العمل لما قبل إلا وكررت إلا لا إيش؟ لا لتوكيد، فماذا سنفعل إذا لم يكن لتوكيد؟ إذن فاجعل الباقي من المستثنيات منصوبا، ها هذا معناه. فما التفريغ للتأثير بالعامل ذا في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني، لا يغني عن نصب سواه، لا بد تنصب سواه وتعطي ما العمل لما قبل إلا في واحد من هذا من هذه المستثنيات، ها تفهمون؟ فهذا مثاله، تقول مثلا جاء القوم، أو ما جاء إلا زيد، إلا بكرا، إلا عمرا، إلا مروانا مثلا، فهكذا تأتي به. نعم هذا مراده. نعم هيا هذا في النفي، إذا كان مفرغا التفريغ لابد من النفي فيه. ها نعم ثم قال ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع حكم به والتزمي، ودون تفريغ مع التقدم للمستثنيات نصب الجميع حكم به والتزمي، أي التزم نصب الجميع واحكم بهذا النصب للجميع إذا تقدمت. تقول جاء إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا للقوم، فتنصب الجميع فيها مع التقدم، وإلا هنا كررت لا لتوكيد. نعم ثم قال وانصب لتأخير وجيء بواحد منها كما لو كان دون زائد فلم يخل إلا امرؤ إلا علي، وحكم هذا القصد حكم الأول. أيوة وحكم هذا القصد حكم الأول، هذا تكملة. وأوله ماذا قال؟ وانصب لتأخير أي إذا تأخرت المستثنيات، وانصب لتأخير وجيء بواحد منها كما لو كان دون زائد. أيوة كما لو كان دون زائد، يعني وإذا كانت المستثنيات متأخرة وكررت إلا وهي متأخرة عن المستثنى منه، وهذا إذا كان منفيا مثلا، فإنك تأتي بأحدها منصوبا، بأحدها على ما يقضيه العامل، أو على ما يقضيه الأسلوب الاستثنائي في هذه الحالة، والباقي تنصبه. رأيت مثاله كلم يفو إلا امرؤ، امرؤ هنا بدل من الواو، رأيت؟ لأنه في الاستثناء المتصل، كلم يفو إلا امرؤ إلا علي أي إلا عليا، لكن وقف عليه لأجل جعله كأنه ليس منصوب، ما قال إلا عليا، والأصل أن يقال إلا علي إلا عليا، لكن المقصود المنقوص إذا وقف عليه يجوز أن تخففه وتأتي به هكذا، يجوز أن تخففه فتقول إلا علي، والمقصود إلا عليا، لأنك رفعت الأول على أنه بدل للمستثنى منه، إذن فما بعد هذا الأول المرفوع على الإتباع على البدلية ما عداه تأتي بمنصوبا ها. والتقدير أو الأصل في النطق أن يقال لم يفو إلا امرؤ إلا عليا. نعم. قال وحكمها في القصد حكم الأول، أي حكم هذه المستثنيات عند تكرار التكرير إلا، وهذا التكرير الذي ليس للتوكيد، حكمها في القصد حكم الأول الذي أعرب بإعراب غير إعراب البواقي هذه. فإذا كان الاستثناء يقتضي إخراج المستثنيات هذه كلها أو المستثنى الأول فالبقية تخرج، وإذا كان يقتضي دخولها كلها فالبواقي، أو إذا كان يقتضي الأسلوب دخول الأول فالبواقي فالباقي تدخل أيضا، وهكذا. هذا تكمل فقط للكلام، فلأنك إذا قلت الآن لم يفو إلا امرؤ إلا علي، فهذا فيه إيش؟ يستثني دخولها كلها، لأنك تريد أن تثبت الوفاء لعلي أيضا ولامرئ أيضا، إذن فكلها دخلت، تفهم؟ وهكذا لو اقتضى الأسلوب إخراج الكل من الحكم، رأيت؟ هذا معنى قوله حكمها في القصد حكم الأول، في القصد من الإخراج والإدخال، حكم الأول. نعم. تفهم؟ تسأل؟ صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب الاستثناء: واستثن مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نسبا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله واستثن مجرورا لغير معربا بما لمستثنى بإلا نسبا، هذا البيت معناه أنك تستثني بغير. غير في الأصل اسم، وهذا الاسم وغير بالذات إنما يستعمل في الأصل نعتا لمنعوت قبله. اجعلنا كما في قول تعالى اجعلنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فغير هنا أتعيش نعتا، لكنه قد يستثنى بغير. وإذا استثنى بغير فإن المستثنى يتغير حكمه من جهة الإعراب فيكون مجرورا دائما، وذلك بإضافة غير إليه. هو مستثنى لكنه مجرور، هذا المقصود بهذا البيت. استثنى مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نصب، أي بالذي نصب به المستثنى بإلا، اجعل ذلك الحكم والنصب اجعله لغير نفسه، اجعله لغير نفسه، لكن ما بعد إلا وهو المستثنى، ما بعد غيره المستثنى يكون مجرورا. وأما حكم غير فينا في حد ذاته أنك تجعله منصوبا. رأيت؟ مثاله تقول جاء القوم غير زيد، فزيد مستثنى بغير مجرور، وأما غير نفسه فإعرابه إعراب المستثنى بإلا، إعراب المستثنى بإلا، المستثنى بعد إلا غير يأخذ حكم هذا المستثنى، فتنصب غير في مثل هذا المثال الذي تقدم وتقول ما جاء القوم غير زيد وغير زيد، الوجهين إذا كان الاستثناء متصلا. وإذا كان منقطعا يجوز، وإذا كان منقطعا اختلف العرب في ذلك أهل الحجاز بنو تميم، فتقول ما رجع الحجاج غير أمتعتهم عند أهل الحجاز، ويجوز عند بني تميم أن تقول غير أمتعتهم. وإذا قلت ما جاء غير زيد فالاستثناء مفرغ، أو أسلوب الاستثناء المفرغ هو هذا الأسلوب، إذن فيكون غير خاضعا للعامل الذي قبله بعدما مثلا ما جاء غير زيد فغير فاعل، وما رأيت غير زيد فغير مفعول به، وما مررت بغير زيد وهكذا. هذا المقصود، هذا هو المراد من هذا البيت. نعم. ثم قال لسوى سوى سواء اجعل، على الأصح ما لغير جعل، ولسوى سوى سواء اجعل على الأصح ما لغير جعل، أي اجعل لسوى وسوى وسواء كسماء وسواء كبناء، اجعل لهذه ما جعل لغير من الاستثناء، من كونه من كون هذه أدوات وهي أسماء، لكن لو قلت هي أدوات لا لا لا يضر، ها، لأنها أدوات فعلا آلات للاستثناء لكن أسماء. اجعل لهذه الأسماء التي هي أصبحت أدوات للاستثناء، اجعل لها ما لغير في الحكم، فتجر المستثنى بعد هذه كما تجره بعد غير كما تقدم. إلا أن سوى وسوى لا تظهر علامة الإعراب في آخرهما، لماذا؟ لكونهما مقصورين، فتقول جاء القوم سوى زيد. سوى ما حكمه؟ هذا منصوب وجوب النص، وعلامة النص فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. وتقول كذلك في بقية هذه الأخوات، وتقول مثلا جاء القوم سواء زيد، وجاء القوم سواء زيد كذلك، كما في وهو الحكم الثابت لغير يثبت لهذه الأسماء أيضا. نعم. ثم قال رحمه الله واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا. أيوة، واستثني ناصبا إيش؟ بليس وخلا وإيش؟ وبعدا وبيكون بعد لا، أي هذه من الأدوات أيضا نشيد مما يستثنى به. تستثني بإيش؟ بأولا ليس. تأتي لفظة ليس وهو فعل جامد، تأتي هذه اللفظة للاستثناء، ويكون المستثنى بليس خبرا، أو يكون المستثنى يكون ليس عاملا عمله وهو رفع الاسم ونصب الخبر، فتجده هكذا عند استعماله للاستثناء، فتقول جاء القوم ليس زيدا. شوف، أي أخرجت زيدا من مجيء القوم. إلا أن ليس أعرفه كما تعرفه، وهو من أخواتي كان، فتقول ليس في الماضي الجامد مبني على الفتح، وفاعله واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا، هنا وجوبا مع أنه يعود إلى غائب، لكن تقول وجوبا، رأيت؟ وجوبا تقديره هو يعود إلى البعض المفهوم من الكل السابق مثلا. وزيدا هذا خبر ليس، وهو المستثنى، هو المستثنى لزيد في الحقيقة دي يعتبر مستثنى رأيت. وبي يكون وبإيش وخلى كذلك تستثني بخلى تقول جاء القوم خلى زيدا كذلك خلى فعل ماض هنا وليس جامدا فعل ماض مبني على فتحة مقدرة الآخر منع من ظهورها التعذر رأيت. وفاعله ها ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو يعود إلى البعض المفهوم للكل السابق. وخلى هذا متعد إذا قلت هو فعل إذا اعتبرته فعلا هكذا فهو متعد. وزيدا خلى زيدا فزيدا مفعوله لكن هذا المفعول هو المستثنى المعنى أنه فيه أنه مستثنى وإن كان منصوبا على أنه مفعول به. ما تقول منصوب على الاستثناء هو مستثنى في المعنى لكنه في الحكم الإعرابي منصوب على المفعول به رأيت. وبخلا وبعدا وخلا وبعدا وبعدا كذلك عدا كخلا تماما وبيكون بعدا وبيكون وكذلك يكون تأتي بيكون بهذه اللفظة بصيغة المضارع تأتي به بعد لا فيستثنى به مع لا تقول قال الأئمة بمشروعية العقيقة لا يكون أبا حنيفة لا يكون أبا حنيفة استثنيت أبا حنيفة ها. ونصب أبي حنيفة هنا على أنه خبر لكن حصل الاستثناء به فعلا لا يكون أي هو أي البعض المفهوم للكل السابق أبا حنيفة مثلا رأيت. هذا معنى قوله وبي يكون بعد لا بعد لا النافية على وجر بسابق يكون إن ترد وبعد منصب جرار قد يرد وجر بسابق يكون إن ترد وسابقا يكون هما خلا وعدا أي يجوز أن تجر بخلا وعدا ها فتقول جاء القوم خلا زيد جاء القوم عدا زيد وزيد في هذه الحالة في المثالين يكون مجرورا بخلا وعدا على أنهما حرفا جر ها وجرور بسابق يكون إن ترد وبعد منصب أما إذا سبقت ما المصدرية خلا وعدا فهما فعلان لا محالة تتعين فعليتهما وإذا تعينت فعليتهما فما يكون بعدهما يكون إيش منصوبا والفاعل مستتر فيهما استتارا واجبا وبعد منصب ها ثم قال وانجرار قد يرد مع وجود ما فتعتبر ما هذه زائدة كما يخرجه بعض العلماء وبعد منصب وانجرار قد يرد فتقول جاء القوم ما خلا زيد ما عدا زيد على أن ما زائدة كما يقول بعضهم نعم ثم قال وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان وحيث جرى أي في الموطن الذي جرى فهما حرفان لأن الجرى إنما يكون في الأصل بالأحرف الجار فإذا جرى فلا بد من اعتبارهما حرفين كما هما إن نصبا فعلان وإذا نصبت بهما ولم تكن هناك ما وهذا جائز أو كانت هناك ما فهما فعلان رأيت. لكن قوله كما هما إن نصبا فعلان يقصد به إذا لم تكن هناك ما يقصد به إذا لم تكن هناك ما لأن لك وجهين في هذه فيهما في هذه الحالة كما هما إن نصبا فعلان قال نعم. على الأكثر جرهما يعني هذا البيت يعني على الأكثر وإلا ممكن يكون انجرار قد يرد كما قال. أي أي قليل يعني الانجرار. أي نعم نعم قليل نعم. ثم قال وكخلا حاشا ولا تصحبوا ما وقيل حاشا وحاشا فاحفظوا ما. وإيش وكخلا حاشا أي وكخلا حاشا أي وحاشا كخلا في أنهما في أن حاشا يكون فعلا رأيت يكون فعلا إذا لم يتقدم يكون فعلا وحرفا إذا لم يتقدم عليها ما المصدرية يجوز أن تعتبره حرفا أو اسما ويتقدم عليه ما عليه حرف تقدم عليه ما فيكون فعلا أكثر في الاستعمال رأيت وكخلا حاشا لكن قال ولا تصحب ما أي أن حاشا وإن كان كخلا وخلا قد تصحب ما إلا أن حاشا لا تصحب ما وكخلا حاشا ولا تصحب ما هذا مثل هذا متروك إلى الاستقراء في كلام العرب فوجدوا أن حاشا كذلك ما تصحب ما رأيت وقيل ومعناهما واحد الإخراج وهكذا وقيل حاشا هذه لغة أي في لغة في حاشا تقول وقيل حاشا بدون ألف في الأخير وحشا بدون ألف بعد الحاء وقيل حاشا وحشا فاحفظهما رحم الله ابن مالك يحفظوهما رحمه الله نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه في شيء؟ نعم ما هو؟ قلت يا شيخ مستثني مجرور بغير معربة هو قال هنا معربة لا معنى أنت لا هذا الخطب سهل الخطب سهل واستثني مجرورا واستثني أنت الضمير المستتر في استثني من هو أنت فاعل استثني استثني مجرورا بغير أي استثني بغير أنت مجرورا أي مستثنى مجرورا معربا أنت هذا وجه على أنه لحال للفاعل لفاعل استثني وإذا قلت معربا الآن ينظر إلى أقوى الوجهين في المعنى أي معربا هذا يكون حالا لغير يكون حالا لإيش لغير فينظر الآن يا أخي من جهة المعنى ما هو أقوم فقط وإلى من جهة الإعراب اللفظي فمعربا ومعربا صحيحا لكن من جهة المعنى لأنه قد يكون أحدهما أقوى كذا وأوضح وأدل فهذا يبقى فقط تفهم؟ في شيء؟ قال شيخنا وليسي ونسوان سواء جعل على الأصح على الأصح نعم هذا كل ما فيه يشير إلى الخلاف لأن هناك خلافا لسيبوي وهو أن سوى لا تستعمل إلا ظرف زمان لا تستعمل إلا ظرف زمان فلا يأتي للاستثناء ولا لشيء غير ذلك يشير إلى هذا يقول لا يراها للاستثناء أيوة لا للاستثناء على هذا كيف يوجه الأمثلة التي للاستثناء نعم يوجهها بتوجيه تخريج ليس بذاك أو ليس بقوي هكذا عند جمهور العلماء وإلا فهو يرى أن السوى لا يخرج عن النصب على الظرفية فيكون لفظ السوى من الظروف الملازمة للنصب لكن الصحيح خلاف ذلك فيكون كما تقدم في غير فتكون لفظة السوى للاستثناء وتكون قد تأتي كذلك لغير الاستثناء وتأتي لغير الظرفية أيضا كغير غير يأتي فاعلا تارة وفعولا به ومجرورا. فهكذا السوى رأيت كما في قول بعضهم وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري. فسواك هنا مبتدا بائعها رأيت. وقد يأتي فاعلا كما في قول الفندي الزماني من شعراء حرب البسوس في الجاهلية الجهلاء يقول ولم يبقى سوى العدوان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا. لم يبقى سوى فسوى هنا ايش فاعل وهكذا. على كل حال هو أشار الخلاف على الأصح ولذلك قرأ على الأصح ما لغير جعل خلافا لإمام النحاة سيبويه. وهذا إمام كل إمام مالك أزمة الأدب وملك علوم العرب وهو عجمي. ماذا تقولون في هذا؟ ماذا يقولون؟ هم ماذا يقولون؟ من يقول؟ الذي ينكر هذه الأمور. إيش؟ الذي ينكر على الأعاجم. من؟ العلم على الأعاجم. ينكر بعض العرب المسلمين ينكر العاجم. كيف ينكر؟ ينكر العلم فيهم ولا ايش ينكر وهو واقع؟ صحيح هذا يوجد في المسلمين العرب؟ يوجد نعم موجود. صحيح بهذا اللفظ كذا؟ لا اذا وقع او عملهم او احوالهم اذا وقع مثلا وسيقولون هذا ممكن من عجميته أو والله هذا من أخطاء بعض العرب المسلمين. الأخطاء التي أو الأخطاء التي لا تقرها لهم السنة والسلفية. تقرها السنية الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟ هذه جاهلية دعوها فإنها منتنة وهم ينتسبون إلى السنة. سبحان الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وهم من الناس وإن كانوا عربا. هذا في الحقيقة يدل ما أدري الإنسان إذا كان صافيا في قلبه سواء كان عجميا أو عربيا إذا كان صافيا ما يكون مثل هذا في صدره. شيء غير من ذا يكتبه تعبد قدرة الله أن فرق بينكم وخلق هذا عجميا وهذا عربيا لا غير قدرة. وأما الفضل أو كذا أو كذا فهذا بعملك وسلوكك وعلمك لا بعربيتك لا بعربيتك والله. وهذا وصرائح الكتاب والسنة تفيد بهذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سبحان الله. ولذلك هذه من الأمراض أو من مداخل الشيطان إلى بعض العرب المسلمين. لأن الشيطان هكذا يريد أن يحصل في الإنسان أي شيء يزحزحه عن الجادة والصواب. فغفر الله لهم وأصلح أحوال المسلمين. لا فائدة في هذا. وهذا ورد في العقيدة وذكره ابن عبد العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية في موضوع لولا الوقت أقرأه عليكم لكن معنى كلامه أن أبا هريرة أو غير من الصحابة أو ابن مسعود سمع قارئا يقرأ القرآن من الصحابة بغير القراءة التي هو سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ولشدة عنايتهم بالسنة والعمل فإذا بيقبض لذاك الذي يقرأ قراءة تخالف قراءته التي سمع من الرسول يقبض يأخذ بيده فقال تعال نذهب للرسول. وهذا لا شيء فيه نذهب للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا انقاد له كلهم صحابة فذهب إلى الرسول فقال أبو هريرة وابن مسعود للرسول صلى الله عليه وسلم هذا يقرأ بخلاف ما يقرأ القرآن بخلاف ما تقرأ به. فقال الرسول فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ. فقال الرسول هذه قراءة صحيحة أيضا، لكن سبحان الله، اللهم صل وسلم عليه وارزقنا اتباعه وارزقنا معرفة السنة والعمل به. فماذا يقول الرسول لهما؟ غضب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال كلاكما على حق. شوف، كلاكما على حق، رأيت؟ فأرسله أو كذا. وإنما قال فقال هذا كما يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، لأنه لا يجوز للإنسان أن ينكر على غيره صوابا وحقا هو ليس عليه. أنت على حق وصاحبك على حق مثلا، فأنت الحق الذي عليه صاحبك أنت ما تريد تعرفه أو تنكره، ها، فهذا ليس بحق، ليس بصحيح، ليس بعدل. فلذلك الرسول قال لا تختلفوا، ها، شوف، لأن مثل يأتي بالخلاف. وإنما أهلك من كان قبلهم كثرة اختلافهم. هذا حق وهذا حق، اترك، خلاص انتهى. إذن فكون العجمي مثلا في هذا العصر قبل هذا العصر وبعد هذا العصر يكون على حق أو على علم أو على صواب، فأنت فهذا العربي مثلا المسلم لا يريد يرى هذا الحق، ها، هذا ليس صحيح. وهذا الحديث يرد عليه على مثل هذا العمل، هو حق ولماذا تنكر عليه وتأتي بكلام هو عجمي؟ هو العجمة فقط، ما ينظر إليه في إليها في مثل هذا، إنما ينظر إلى صحته شرعا وثبوته. ها، أما كونه عجميا أو أسود أو أبيض فهذا والله من الجاهلية الجهلاء أو من عمل الجاهلية الجهلاء. والمسلم إذا أسلم يترك هذه الجاهليات حتى يصفو إسلامه. ها، والعرب القدماء الذين جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أحياء وآمنوا به فكانوا يفهمون هكذا، فكانوا يقولون فليس كعهد الدار يا أم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل، فعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى العدل فاستراح العوادل. فليس كأهد الدار قديما وهم في الجاهلية، انتهى، تغيرت الأمور، إنما نمشي على أمور على أحوال أخرى ليس كالأحوال الماضية. رأيت؟ فالجاهلية ينبغي أن تترك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره الكراهية الشديدة جدا جدا. أجاهلية ما بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، لأنه ما في الإسلام، ما في إيمانك، ها، إذا خرجت من الإسلام، لكن أنت في الإسلام وتعمل عمل جاهليا فهذا قد يقال له نفاق عملي، نفاق إيش؟ عملي، ليس بالصحيح. فنسأل الله أن يهدينا وجميع المسلمين عربا وعجبا وعجما شرقا وغربا شمالا وجنوبا. اللهم اهدهم يا رب، اللهم اهدنا وردنا إلى دينك ردا جميلا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.